بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا عند آخر أركان الصلاة وهو التسليم، وفيه عدد من المسائل وكلها مسائل مهمة يحتاج إليها وإلى معرفتها، ولا سيما أن يعرف الإنسان المذهب فيها ومذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى يعني الشيرازي، قال: ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه نطق كالطرف الأول، والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. قال: والسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يعني هذا لا زال أن يقرر المذهب، ثم يأتي الكلام بعد ذلك. يعني لما قال ثم يسلمه فرض، واضح في أن التسليم فرض عند الشافعية. قال: والسنة أن يسلم تسليمتين، استفاد منه أن التسليم الثانية سنة وليست بفرض. قال: والسلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لما روى عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده منها هنا ومنها هنا. وقال في القديم: إن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين، وإن صغر المسجد وقل الناس سلم تسليمة واحدة. هذا مذهب الشافعي، والتفريق ليس إلا بناء على سعة المسجد وضيقه. قال: إذا كان المسجد صغير يسلم تسليمة واحدة فقط، وإن كان كبيرا يسلم تسليمتين. ولا يعلم لهذا الدليل تفريق بين كبير المساجد وصغار المساجد، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، والمذهب أن واحدة ركن وأما الثانية فليست بركن. طيب، قال: وقال في القديم: إن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين، وإن صغر المسجد وقل الناس سلم تسليمة واحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولأن السلام للإعلام بالخروج من الصلاة، وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ، وإذا قل الناس كثرهم الإعلام بواحدة، والأول أصح، لأن الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل. قال: والواجب من ذلك تسليمه، لأن الخروج يحصل بتسليمه، فإن قال عليكم السلام أجزأه على المنصوص. ما قال السلام عليكم، قال عليكم السلام، فمنصوص الإمام الشافعي أن هذا مجزء. قال: كما يجزئه في التشهد إن قدم بعضه على بعض. ومن أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة. والمذهب الأول المذهب الشافعي الأول يعني أنه له أن يقول السلام عليكم وعليكم السلام. قال وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من يمينه وعلى الحفظة، وينوي بالثانية السلام على من يساره وعلى الحفظة دون الخروج من الصلاة لأنه قد خرج في الأولى. قال وينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الإمام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه، وينوي بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته. فإن كان الإمام قدامه فأي التسليمتين أجزأه أو فأي التسليمتين شاء. طيب ثم قال وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وبالثانية السلام على الحفظة. قال والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين، وإن نوى الخروج من الصلاة ولم ينوي ما سواه جاز، لأن التسليم على الحاضرين سنة. وإن لم ينوي الخروج من الصلاة ففيه وجهان، قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص لا يجزئه، وهو ظاهر النص في البويطي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام. وقال أبو حفص بن الوكيل وأبو عبد الله الختن الجرجان رحمهم الله يجزيه لأن نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال والسلام من جملتها، أو لأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها كما قلنا في تكبيرة الإحرام. كل هذا متن ذكره الشيرازي، وسيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى مفصلا على هذه المسائل، ويأتي فوائد مهمة ويأتي بمذاهب العلماء واختلافهم في هذا الباب. طيب قال رحمه الله تعالى شرح حديث مفتاح الصلاة إلى آخره سبق بيانه في تكبيرة الإحرام وما يتعلق به. أما حكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه. هو يريد هذا أن يرد على من؟ على الحنفية الذين يقولون يخرج من الصلاة بأي منافرة. قالوا ما يتعين أن يقول السلام عليكم، كمل الصلاة يحدث وقام، انتهى من الصلاة شرب أكل قام مشى تكلم مع غيره اضطجع. فالحنفية عندهم أنه لا يتعين، قالوا السلام ليس من الصلاة في شيء، وإنما إذا فرغ من التشهد فعل أي منافر للصلاة وخرج منها. وجماهير أهل العلم على أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، لو أحدث قبل السلام بطل الصلاة، لو تكلم أو أكل أو شرب قبل الصلاة قبل السلام بطل صلاته. قال أما حكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه. قال وأقله أن يقول السلام عليكم، يعني أقل ما يكون أن يقول السلام عليكم، يكون بذلك الحرج من الصلاة. قال فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه. فلو قال السلام عليك، يعني عندما يقول أقله السلام عليكم أو عليكم السلام، يعني يلزم يقول عليكم السلام، خرج من الصلاة عند الشافعية. الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم السلام من الصلاة رخص، لا يخرج من الصلاة إلا به. عند الحنفية السلام ليس من الصلاة، لا ركن ولا واجب ولا غير واجب ولا حتى مستحب، وإنما يخرج من الصلاة بأي مناف من فيها يحدث يقول بعد التشهد. قالوا خرج من الصلاة لأنه انتهى منها بالتشهد عندهم. عند الشافعية والجمهور لا يخرج منها إلا بالسلام. عند الشافعية أقل ما يكون السلام عليكم أو عليكم السلام، لا يجوز أن يقول السلام عليك أو سلام عليك، لابد السلام عليكم أقل ما يكون. قال أقله أن يقول السلام عليكم، فلو أخلى بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه. فلو قال السلام عليك أو قال سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين أو السلام عليهم لم يجزه بلا خلاف، أي في المذهب. فإن قال سهوا لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو وتجب إعادة السلام. وإن قاله عمدا بطل صلاته إلا في قوله السلام عليهم فإنها لا تبطل الصلاة لأنه دعاء لغائب. وإن قال سلام عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران في الطريقين، حكاهما الجرجاني قولين، أحدهما يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما يجزئه في سلام التشهد، وهذا هو الأصح عند جماعة من الخراسانيين منهم إمام الحرمين والبغوي والرافعي، والثاني لا يجزئه وهو الأصح المختار ممن صححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب، هذا هو الأصح وهو الذي ذكره أبو إسحاق المروزي في الشرح، وهو نص الشافعي رحمه الله. قال الشيخ أبو حامد هو ظاهر نص الشافعي وقول عامة أصحابنا. قال ومن قال يجزئه فقد غلط، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وبينت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد، فإنه نقل بالأحاديث الصحيحة بالتنوين وبالألف واللام. قال الثاني لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة. ثم قال المصنف رحمه الله وهو ظاهر نصه في البويطي، قال وهو قول ابن سري وابن القاص، وقال صاحب الحاوي هو ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة والصحيح الأول. قال الرافعي وهو اختيار معظم المتأخرين وحملوا نص الشافعي على الاستحباب. قال أصحابنا فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف. وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ أبو حامد في تعليقه. طيب ثم قال أما أكمله، يعني إذن أقل ما يخرج به من الصلاة أن يقول السلام عليكم. قال وأما أكمله فأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني دون وبركاته. قال وهل يسن تسليم ثانية أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية؟ فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور وهو نصه يعني الإمام الشافعي في جديد وبه قطع أكثر الأصحاب يسن تسليمتان، والثاني تسليم واحدة قاله في القديم، والثالث قاله في القديم أيضا إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليم واحدة وإلا في اثنتان. يعني لذلك عندما نعرف الإنسان أن نص الإمام الشافعي في القديم على أنه يخرج من الصلاة بإيش؟ تسليمة واحدة فقط، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله على أكمل ما يكون. والجديد من المذهب الشافعي أن التسليمة الأولى ركن لا يخرج من الصلاة إلا بها. أما الثانية سنة مستحبة إن جاء بها وإلا فلا حرج. فالمذهب القديم أنه يكتفي بتسليمة واحدة، والجديد أنه يسلم تسليمتين إحداهما ركن الثانية مستحبة. وفي القديم أنه يفصل إن كان منفردا أو في جماعة قليلة سلم واحد، وإن كان في جماعة كثيرة سلم اثنتين. قال والثالث قاله في القديم أيضا إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإلا فثنتان، هكذا حكى الأصحاب. هذا الثالث قولا قديما، وحكاه إمام الحرمين والغزالي عن رواية الربيع، فيقتضي أن يكون قولا آخر في الجديد، وهذا غريب وما أظنه ثبت. قال والمذهب تسليمتان للأحاديث الصحيحة التي سنذكرها، ولم يثبت حديث التسليم الواحدة كما سنذكره إن شاء الله، بل قد ثبت تسليم واحدة تلقى وجهه دون أن يزل. قال ولو ثبت فله تأويلات سنذكرها، فإن قلنا تسليم واحدة جعلها تلقاء وجهه، نعم الذي ورد تسليم واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم. قال وإن قلنا تسليمتان فالسنة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره. قال صاحب التهذيب وغيره يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه متلفتا بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات، ففي التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من عن يمينه خده الأيمن، وفي الثانية يلتفت حتى يرى من عن يساره خده الأيسر، هذا هو الأصح. وصححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط والجمهور، وبه قطع الغزالي في الوسيط والبغوي وغيرهما. وقال إمام الحرمين يلتفت حتى يرى خداه، أما الذي يعني منه يرى خده وهو ناظر إلى أمامه، إيش الحاجة هي؟ لو التفت هكذا عن يمينه الذي عن يمينه ما سيرى إلا خد الأيسر، لأن الآن مصلي إذا التفت عن يمينه سلم، ما الذي يراه؟ سيرى أنفه بين عينيه، إنما يراه من خلفه. من عن يمينه من هؤلاء. أما الذي عن يمينه هو عند أن يلتفت إليه، الذي عن يمينه الآن وهو أمامه وهو ناظر إلى القبلة. هو سيكون يعني من خلفه إمام أو مأموم سيرى الذي وراءه يرى خده، لكن الإشكال الذي خده إمام الحرمين حتى يرى خده، كيف يجب على من يعني رقبته منكم يعني فيها يعني من الليونة يستطيع أن يعني يصرفها إلى الخلف؟ صعب جدا، يعني لفتة قوية يعني ما في الله. فيعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لذلك فيه بعضهم بعض العامة فيسلم على هذا. فيعني أنا قد رأيت شخصا لكن مش بهذا يعني يميل بها إلى قفاه، لكن يعني ربما أن هذا أقصى ما استطاع، ربما أن هذا أقصى ما استطاع. المهم الناس ما نصب عن يمين وعن شمال. من هو هذا؟ لا سهل هذا، يعني البداية مع الحركة. أنا منتظر أن نقف على أحد يقول بهذا إلى الآن. ما الكلام السابق؟ لا سأعود عليه. قال وقال إمام الحرمين يلتفت حتى يرى خداه، واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال حتى يرى خداه من كل جانب، وهذا بعيد فإنه إسراف. هو الاقتصاد كيف يكون؟ يعني ما يحتاج إلا شخص، يعني يحتاج أن يأتي وأن يقوم بالإفتراس، ما يتأثى الإنسان المستقيم. قال ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقائي أجزأه، وكان تاركا للسنة. قال البغوي ولو بدأ باليسار كره وأجزأه. قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما إذا قلنا يستحب التسليم الثانية فهي واقعة بعد الفراغ من الصلاة ليست منها، وقد انقضت صلاة التسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته، ولكن لا يأتي بها إلا بطهارة. طيب على كل حال، يعني الصفة الأولى قال يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما يأتي يقف مثل ما يفعل بعض الناس، ما أدري ما مستنده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا من أين؟ يقول هنا يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب لو أنت بدأ لا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه شيء عن يمين السلام سهل، ما عندنا أي دليل للصفة متى يبدأ متى ينتهي. لو أنه انتبت هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أي لو أنه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أي فلكن هذه السلام عليكم ورحمة الله، هذه على مثل هذه الصفة، على أنه لو سلم مثل هذا أجزاء صلاته، حتى لو كمل هذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته وخرج من الصلاة، لأن المقصود أن يخرج من الصلاة السلام. سله قل لهم ليش تفعل هكذا، مش المذهب، وين المذهب؟ ولا محتمل ولا شيء، لا محتمل مذهب. لو بعض الناس يكون له يعني شيء متعلق به مقلد، يعني عامي مقلد يقول لك أنا مقلد، والمقلد دليله دليل مقلد، لكن مثل هذا أي تمام، بس ما قال يتم السلام عليكم للقبلة، قال يبدأ هذا السلام عليكم ورحمة الله، وسيبدأ الحنان أول ما بداية سلامه في القبلة ثم يلتفت، هذا كمذهب. أما السلام عليكم كاملة إلى القبلة ثم عن اليمين، مذهب من هذا. طيب قال وقال أصحابنا يستحب الإمام أن ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من يميني من الملائكة ومسلم الجن والإنس، وبالثانية على من يساره منهم، وينوي الإمام مثل ذلك ويختص بشيء، وينوي المأموم مثل ذلك ويختص بشيء آخر، وهو أنه إن كان عن يمين الإمام نوى الثانية الرد على الإمام، هذا ليس الرد، الرد عليكم السلام وليس السلام عليكم. قال وإن كان عن يساره نواه في الأولى، وإن كان محاذيا له نواه في أيتهما شاء. قال والأول أفضل، نص عليه الأم نعموها، يعني يسلم عن من على يمينه من المسلمين وصالحين والإنس. قال ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، ما هو الدليل على هذا؟ قال ويستحب لكل منهم أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة إن لم نوجبها، ودليل هذه النيات ما ذكره المصنف والأصحاب من حديث علي، وسأذكره إن شاء الله ولا خلاف، أنه لا يجب شيء من هذه النية غير نية الخروج من الصلاة، والله أعلم. قال فرع يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما سبق، هذا هو الصحيح، والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة، وفي كتب الشافعي والأصحاب، ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر السرخسي، والنهاية لإمام الحرمين، والحلية للرويان زيادة وبركاته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب من حيث الحديث، ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث إلا حديثا رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظرنا هذا. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وهذه الزيادة نسبها الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي، وعنه رواها أبو داود. قال: قلت: هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إسناد صحيح. هو الصحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن عن اليمين دون اليسار. يعني كيفية السلام الواردة: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وإما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإما تلقاء وجهه السلام عليكم. في بعضها ينحرف انحرافا يسيرا، يعني هو يصلي هكذا فينحرف قليلا: السلام عليكم. هذا الوجه. نعم، الزيارة وبركاته في التسليمتين، في الأولى فقط التي عن يمين. إذا قالوا بركاته قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم. هذا أيضا ثابت. انظروا مثل الصورة. طيب تأكدوا. حتى يراد بياض وجه خده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ المأموم يرى بياض خده من الذي خلفه، أما يرى بياض خديه كيف سيكون هذا؟ حتى يرى شمس. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يمد بيده، لما صلوا معه بها لم يفعلوا ذلك. في رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمين الشمس. يعني من خلاصة الحديث الواردة في هذا: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هاتان ثنتان. الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الرابعة: يلتفت شيئا يسيرا: السلام عليكم. وذكر أن الصحابة كانوا عند السلام يفعلون ما يفعله العامة الآن، يعني عندما يسلم يشير ثم يسلم. فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إذا سلم أحدكم فيلتفت عن يمينه وعن يساره كما في الحديث. ليش؟ هم يرون وجوب الخروج بأي مناف، بأي مناف حتى ضراب. خلص منافي. إلا هذا يعني خلاف ما قاله الإمام وغيره، وخلاف المعروف عنه. يسير يعني استعجالا للكلام نقرا ثم نرجع الى ما هم عليه. يقول فرع في مذاهب العلماء في وجوب السلام، قال مذهبنا انه فرض وركن من اركان الصلاه لا تصح الا به، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم. وقال ابو حنيفه لا يجب السلام ولا هو من الصلاه، لا يجب السلام ولا هو من الصلاه، بل اذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاه بما ينافيها من سلام او كلام او حدث او قيام او فعل او غير ذلك اجزاه. يعني يقول الان كونه يقول بالسلام، يقول السلام في الحدث منه شيء منافي، لانه لا يرى ان السلام من الصلاه، فالسلام عنده مثل ان يقول لشخص كيف حالك، فيرى انه يخرج باي شيء. طيب قال فرع يستحب ان يقول السلام عليكم ورحمه الله. طيب انتهينا. قال فرع في بيان الاحاديث التي ذكرها المصنف وغيرها مما ورد في السلام. قال اما حديث تحريمه التكبير وتحليله التحريم فقد سبق بيانه في تكبيره الاحرام. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده، رواه مسلم. يقول هنا سعد بن ابي وقاص كنت ارى رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى بياض خده، فيعني هو خلفه يرى بياض خده الذي خلفه وليس الذي بجانبه، اما الذي بجانبه ما بين الخد الثاني، لكن على قول حتى يرى خديه يمكن يعني مع الانحراف الزائد يمكن الذي بجانبه ان يرى خد الايسر وكان من قبل قد راى الخد الايمن. اما اذا كان من خلفه فهذا من اصعب واعسر ما يكون ولا دليل عليه، بل هذا الى المشقه والاضرار بالمكلف اقرب منه الى السلام الذي يراد به الخروج من الصلاه. هذا لا يصعب عليه الكلام السابق لانه قد قال النووي ان هذا اسراف، النووي استبعده وقال اسراف، لانه قد قال قال امام الحرمين يلتفت حتى يرى خداه، واختلف اصحابنا فيه، فمنهم من قال حتى يرى خداه من كل جانب، قال وهذا بعيد فانه اسراف. فيقول حتى يرى خده احسن ما يحمل عليه من عن يمينه ومن عن يساره، فيراه هو الذي بجهه اليمين من خلف الذي بجهه اليسار، اما يرى خده من كل جهه فهذا هو البعيد وهذا هو الاسراف. قال وعن ابي معمر ان اميرا كان في مكه يسلم تسليمتين فقال عبد الله يعني بن مسعود اني انى علقها، قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه مسلم. قوله علقها بفتح العين وكسر اللام ومعناه من أين حصلت له هذه السنة. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شمال حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه أبو داود والترمذي. قال حديث حسن صحيح، وفي رواية الترمذي حتى يرى بياض خده، وهذه اللفظة في رواية أبي داود وغيره. وعن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم، كأنها يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأن هذا ما بخير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله، رواه مسلم. وفي الباب أحاديث كثيرة في التسليمتين من الجانبين غير ما ذكرناه، ومنها حديث وائل بن حجر المذكور قبل الفرع، رواه البيهقي من رواية ابن عمر ووازل بن الأسقع وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم. وأما الاقتصار على تسليمه ففيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون. وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال آخرون هو ضعيف كما قال المصنف الكتاب، كما قال المصنف الكتاب إنه غير ثابت عند أهل النقل. وكذا قال الباوي في شرح السنة في إسناده مقال. وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. واتفق أصحابنا في كتب المذهب على تضعيفه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، رواه البيهقي. رواية أنس أقوى من الرواية التي جاءت عن عائشة. وهناك أخ من إخواننا زمان في أيام الشيخ رحمه الله تعالى قبل نحو 20 سنة وأكثر، فكتب رسالة في هذا الحديث وانتهى إلى تصحيح تسليم الواحدة. وأخ معروف قال وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وعن سلمة بن أكوع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يسلم تسليمة واحدة، رواهما ابن ماجة. والجواب من وجوه، أحدها أنها ضعيفة، والثاني أنها لبيان الجواب، وأحاديث التسليمتين لبيان الأكمل والأفضل، ولهذا واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أشهر ورواتها أكثر. قال والثالث أن في روايات تسليمتين زيادة من ثقات فوجب قبولها والله أعلم. قال وأما الأحاديث الواردة فيما ينوي بالسلام فمنها حديث جابر السابق من رواية مسلم في سلم عن من يمين وعن من يساره. وعن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي. انظرنا هذا، كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة والمقربين، على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. طيب قالوا في مسند أحمد على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي. وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهو مختلف في الاحتجاج به، والأكثرون لا يحتجون به. وإسناد رواية الدارقطني والبيهقي حسن، واعتبر الطرق هذا الحديث فصار حسنا أو صحيحا. أجد شيء؟ إذا خرج منها بالتسليم ذكر بعد أن سلم يكبر من جديد كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين سلم ثم لما أخبروا أنه بقي ركعتان قام كبر الإحرام. هي الحبة هذه الركن الذي يخرج منها هو كان في التشهد خلص القول يكبر الإحرام وبعدها بعد السلام يشيب السهم. طيب انظر للحديث الثاني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، أن يسلم بعضنا على بعض. يقول هل يجوز المشي على الصندل الذي مكتوب فيه العنكبوت وهي سورة من القرآن؟ مكتوب سورة العنكبوت ولا العنكبوت فقط؟ إلا لو فيه نعال ثاني مكتوب عليه بقرة، فيجوز طالب كلمة عنكبوت ما لها علاقة. ثم يعني لو كان يعني سورة العنكبوت نقول يعني هذا يعني لعله أراد شيئا، أما كلمة عنكبوت فقط أو أي شيء ثاني من الأشياء فيها درس. نعم. على كل حال يعني هذا ما يتعلق بالتسليم، سلم عن من يمينه من الملائكة وصالح المؤمنين من الإنس والجن، كذلك عن يساره. والتسليم الأولى ركن، والثانية سنة مستحبة. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو أن الإنسان سلم التسليم الأولى وأحدث، أحدث قبل أن يسلم التسليم الثاني، هل صحت صلاته وتمت؟ الجواب نعم. كذلك أيضا المأموم المسبوق متى يقوم؟ خلاص الإمام إذا سلم التسليم الأولى يجب له أن يقوم دون أن ينتظر أن يسلم التسليمة الثانية، لأن الإمام خرج من الصلاة إيش؟ التسليمة الأولى، فيقوم. فيقوم لو أحدث الإنسان، لو تكلم بعد التسليمة الأولى انتهى صحت صلاته. الحديث لما سلم من النبي صلى الله عليه وسلم تسليمه واحده ماذا ما معناه؟ الحديث صحيح انه خرج من الصلاه تسليمه واحده، ماذا يعني؟ يعني ان التسليمه الثانيه مستحب، والا ما يعني الا هذا. تمام، بناء على انه قد لا يرى التسليمه الواحده اصلا، لا يرى صحتها وصحة الحديث، لكن بناء على صحة الحديث في هذا، فإذا كان خرج من الصلاة تسليمة واحدة دل على أن الثاني إنما هي مستحبة. الحديث صحيح، الحديث صحيح، الشيخ الألباني صحيح، وقد طلب يعني أنا حاضر في أيام الشيخ رحمه الله تعالى أخ من إخواننا بحث الحديث وجاء بالبحث وجعله الشيخ يقرأه في الدرس. لا ليس طيب، ولا حتى لو ولو فعل الإمام بدعة أو مخالفة أو ترك سنة، أيجوز لنا أن نصلي بعد إمام ما أقول يفعل بدعة يترك سنة أن نجلس الاستراحة وأن نشير بالأصبع وأن نتورك وما يفعل شيء من ذلك؟ فلذلك المطلوب المتابعة في الحديث في الأركان الأفعال، أما ما يتعلق بالسنن لو تركها ما نتركها، لو أن لمن فعلها نحن نفعلها متابعة له لأنها مستحبة، ما يخرجها يعني ما يخرجها فعلها لا فعل الإمام لها من الاستحباب إلى الوجوب، لا في حقه ولا في حقه.